الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الله. جاءت نصوم أحكم رحمته ودلي عقيدة والسباب معلم عقيدة هيوكو لو كان مدرس وما ابن رسمة الزوجة sababu ya wanafunzi kutoka kusoma. Bianna nnas jau lidirasa, sababu wanafunzi wamekuja kwa lengo la kusoma. Na mwanafunzi siku zote akikosa kipindi anahuzunika, illa qalilan minhum, isipokuwa wachache kati yao ndio ambao wakiona mwalimu hayupo hum yafrahun, wanafurahi na wanaona ndio upenyo wa kutoka na wengine mkutana nao baada ya kuniona na kiza kishaingia, wa baada ya kunibaini wakakimbia. Sijua ni vijana gani, ila ni vijana mapya. Sasa hii adhaibu jeja mithili hadha yastahiku lahada. Kuwepo mwalimu tu usifanye kuwa ndio njia wewe kutoka, hata tu la ada hadhi mukhalafa min almukhalafat, faalaikum bilhishma waladab wamuraati alanzima anzimat almarkaziya likuli taliba. Jana ilikuwa tusome, lakini sikuwa na najihisi vizuri, maana kwamba bado sijatahasani vizuri. Pia nikaona leo haiwezi pia kupita, kwa sababu utakuwa ni wenye kucheza lengo. Bali ingeshindikana jambo kwamba mtu kazidiwa awezi hata kusema hata kidogo, awezi kukaa basi, lakini maana tunaweza kukaa tutasema, hata kama tutakwenda taratibu kwa kiasi kidogo ambacho tutakisoma kabla ya wanene. kuliko kukosa kabisa. وقفنا في سنن الصلاة. قال المصنف رحمه الله: وسننها أقوال وأفعال، ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا، وهذا درسناه. ويباح السجود لسهوه. سنة ماليشي رحمه الله: وسننها أقوال وأفعال. نسنة ذاك سنة الصالة أما تلقوني ليس قد تعريف من يننا فتنا لما سنة لأنه فانع الاتقاء ولا تبطل ما ولا هيبة الاتصال ولا تبطل المعنى ولا تبطل الصلاة حمك الله فصال هيبة الاتصال بترك شيء منها فقواجا كيت كتكهد سنة ولو عمدا يبقى ما في السنة مستكاك جمال سنة عمدا مفروه لا تبطل صلاة صلاياتها هيبة الاتصال اسفقوا اي تجيز قواشا. ويباح السجود لسهوه. سيطانا تيما انا من حلال السجود الى السهو وهذا يباح من حلال نتيجة عمات من حلال ليس بواجب وليس بيجب مستحب شو واجب وشو مستحب وإنما يباح لك شو مستحب كما أنا بنهزة كسجود زي المستولى نسيو كما لواجب لا بل يباح فمن سجد سجدة السهو إذا نسي سنة من سنة الصلاة فلا بأس به كما في السجود سنة السهر فقواشا وقفها سنة لا بأس به يكون تفيده لكن من لم يسجد فلا بأس به أيضا السيرة سنة السهر فقواشا سنة فيها من تفيده وصلاتها وصلاته صحيحة فسنن الأقوال سنة قول إحدى عشر سنة إحدى عشر يعني إحدى عشر سنة في سنة كم نموجة يقول أنه هنا مساجة بيدي عيده كما يقول بك الاقناع كتالية ولثلاثة عشر سنة وسنة قمنا ساكت المهم المسألة هي فروع أكتالية سنة هذو العشرة قوله بعد تكبيرة الإحرام لكسيما صليبي بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لتسلم ذكره سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك بعد تكبيرة الإحرام. سبحانك تتكسيتني وكويل مولا. وهذا سبحانه مصدر يعلى. سبح يسبح سبحانا. وهذا مصدر. سبحانك تتكسيتني وكويل. Na maana yake unazibuka tanjihaka allaika bijalalika. Subhanaka bimaana unazibuka tanjihaka allaika bijalalika. Na kutukuza wewe mola wangu, tanjihaka utukufu ambao allaika bijalalika unaofungamana na utukufu wako. يعني أولاً نوكب واحد. هذا هو معنى سبحانك. أي أنزلك. اللهم أي يا الله. ها؟ وبحمدك التي فزت ديما نزاكو. يعني وين هو السحيكي وسفيه وفزت ديما. ومعناه سبحتك بحمدك لما تسبح ويل الله وصف ذاك لما تحميه الله وصف ذاك جمع وتبارك اسمك لما تكوك من لك وتعالى جدك na umetukuka utukufu wako. Jaddu bimaana abara. Wataala jadduka bimaana wataala azamatuka. Na umetukuka utukufu wako. Wala ilaha ghayru. Na hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ولا إله غيرك. أي لا إله إلا أنت. فقال مولى أبقيت وأبديوك وحقي أسيب وغيرك. إذن سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك. نهي فعل ماضي تبارك. نهي نكدت مضارع ولا أمري. فلا يستعمل في غير الماضي. فلا تقول يتبارك الله. هذا خطر. يسمى جملة نذكره فكسمى يتبارك الله. لا. ما يتميك كتكفي الماضي. تبارك الله أحسن القانقين هذا. فتبارك الله رب العالمين. هيك كتمضارك. خلاص. وأنت كذلك إذا ذكرت الله جل وعلا في هذا الذكر فاستعمل بفعل الماضي. وتبارك اسمك وتعالى جدك. وإذا سمعت أو قسمت الذكر من جهة الجهة الوجهية الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك وامرت عليه اول المسلمين. ايضا هذا ايضا طعم ايضا منها اللهم باعد بيني بين خطاياك كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياك كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبحر وغير ذلك. الامام احمد رحمه الله تعالى aliulizwa dhikri zimekuja takriban saba, riwaya takriban saba zinazoelezea dua istifsah. Akaulizwa dhikri hizo, akasema mimi ninapenda kutumia subhanaka allahumma wabihamdika tabaraka ismuka wataala jadduka wala ilaha ghayruka hadha atyabu min ghayriha. Lakini akasema kwa kuwa zimekuja zote na zimethibiti kwa Mtume sallam, inapendeza mara hii swala hii na swala hii, swala nyingine na swala ile, hivyo hivyo kama tulivyosema katika wiki iliyopita, ibada iliyothibiti kwa njia mbalimbali inapendeza kuileta ibada hiyo katika njia zote. Kwa hivyo idhan hadha sunna man taraka, mwekuacha hii akatoa takbiratu ihram akaingia moja kwa moja kusoma Qurani, fala basa bihi walaisa alaihi ish kilatu sahwu, na hadha kilatu assahwu. Naam. فهذا الذكر رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، والحديث صحيح كما صحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن الترمذي وسنن أبي داود وغيره. أيضا والتعوذ هي قد كتبنا من القولية تعوذ، أي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما تجبه ليس كثير سبيل وفتح سبع بالله والبسملة فيها كليس بسملة بسم الله الرحمن الرحيم سنة. هذا لقول جمهور الذين قالوا على أن البسملة ليست إيش من الفاتحة، من قول الجمهور أن تسمى قام بسم الله في آية كتك سورة الفاتحة ولا كتك سورة يوسف وقوة آية مستقلة. إذا منفقة تقسم بسملة تقسم استعاذة صلاته صحيحة وليس عليه سبيل بيش أصلا، لكن الاتيان بها حسن، لكن كجلتني ببورا لو جلت سرا فصيري في صلاة الجهرية وصلاة ايش سرية. نعم. وقول آمين نقسم آمين بعد الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمن، هذا الحديث متفق عليه. إمام تقول تسمى آمين نهي سن آمين، يعني إمام تقول مريض سورة الفاتحة أنا سمى آمين نما موما سمى آمين. إذن قول آمين سنة، وهي سنة قولية من سنة قولي، لا هي لابد هاي كنت سالة لابد أتوان وباشو لما كان قام بين سنين آمين سنة آمين سنجينا نشيكاين هذا غير جيد. آمين. نبوتوا لم تسمى لكنا نبوتا لكن يسول سماء وقام أن يشفت الشمع حركتين أو أربع خلق، وأما تمد إلى هناك هذا غير جيد. وقراءة السورة بعد الفاتحة أي ومن السنن قراءة السورة بعد سورة الفاتحة. قصور السورة بعد الفاتحة السنة، لأن الواجب قراءة ما تيسر، فالواجب لقصور ما تيسر. وإذا قرأت سورة الفاتحة خلاص هذا ما تيسر، لكن الإتيان بسورة أو بآية أو بآيات بعد آيات الفاتحة سنة، ومن تركه فصلاته صحيحة مع أنه يكره ذلك. من قواش كليت السورة يجين بعد الفتحة صلاة صحيحة، لكن علماء السنة يكره هذا، لأن متكاره إنه كلا كسامي وثم الفتحة صحيحة لا يزيد على الفاتحة، لا يبنس، لكن صلاة صحيحة صلاة صحيحة. فصعب أن أقول خالف سنة، لا أسوزيك خالف سنة، حتى كما صلاة أيضا تجد مداومة على السنة خير من مخالفتها. قدوم كتك السنة يقول كلك قواسة. طيب، والجهر بالقراءة للإمام نقضه إيش القراءة وإمام، ويكره للمأمون لين تفيز قضه إيش قراءة ومأمومة. فصلنا قول الجهر بالقراءة للإمام قضه إيش بصوم وإمام في صلاة الجهرية، قد كذلك تعالى الجهرية كفالة كبيريش كذا تمام كبيريش سنة إمام أقوى صلى الجواز وصير نجم صلاة صحيحة صار لي سهل ولا هوانا سيئة صار، لكن يستحب ومن المستحسن مطابقته نفذيها في فيادي كبيريشة، لأن رسول الله داوم عليه صلى الله عليه وسلم عبدوا الوقت فيعيبه فاستقر العهد. الكواكب بهريشة صلاة الصبح صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة العيدين والاستسقاء والقصوص والجمعة كل هذا الجهر سنة، وبهريشة يصلى للإمام، ويكره للمأمون لأن تفيز كبيريش فمامون مامون أن يكون إمام فتكون تفيز فمام إمام لا يهي إن تفيز كبيريش لأنه لا يقصد سماع لأحد سويه مسليك مسكيزة يوش كثم شاك. أما إمام ماذا يقصد؟ إمام أنا قصدي أنا أبو ديريشة أنا قصدي وتسكيزي شرسيكي كثم شاك، فهذا سنة. أما ما نوم ويو نصلي مما إمام أنا ديريشة أنا هو ديريشة وقت هو إمام هو ديريشة وان ديريشة يناني، فهذا غير جيد. ويخير المنفرد لأن خيارشها منت أن يصلي فكيك المنفرد الذي يصلي وحده أنا خيارشها يولي من يصلي فكيك، يعني أنا صلي فكيك أنا مأمون أنا خيارشها إيه إما يأتي بينة بهريشة لكن بينة تكون فيه. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى رجل فاتته ركعة مثلا مثل الكتب الركاء من المغرب او العشاء صلاة المغربية او العشاء مع الإمام حتى صلاة الجماعة قبل الإمام متهولو حتى قفقوا الكتب الركاء أيدها أم يقافز جيه إذا ركاء أمبارو إن يمكنت أن قفقوا الإماليزية hata dhihirisha kisomo au atafanya fihi. Faqala Imam Ahmad, akasema inshaa jahara wa inshaa kafa, akipenda tadhihirisha na akipenda tatoka fihi. Waqala Imam Shafii rahimahullah taala, yusallu ljahru لسنة فمتوه ونسالي بكال كريهيشة لأنه غير مأمور بالإنصار فتبعيه هل يعملش وقعي كيريا هل يعملش أن يماجر كيذي كصوم إمامنا ما يهي إمام وشماليز طلعاته يهي وكمليش أقع نعزه قمتل فتبعيه أنك تركع بعضه zinadhihirisha. Je, anadhihirisha au la? Imam Shafi anasema ni sunna adhihirisha, kwa sababu ashatoka katika ile kwamba yeye ni maamuma aliyekataza kudhihirisha. Almuhimu, ulama wanaelezi mengi katika sehemu hii. Anasema Uthaymeen rahimahullah taala, ni vyema kama atakuwa ni msikitini afanye fasihi, asome fasihi autakwani msikitini, anasali msikitini wa msikiti wa watu wengi, na watu wengine watakuwa wanakuja wa kuchelewa, kwayo inapendeza asome fasihi ili asiwachanganye wale wanaofaa. Wakahama kwenye visomo vyao, wakaenda kwenye visomo chake. Na ikiwa hakuna watu peke yake, anaruhusiwa kudhihirisha, inakuwa ni sheria. Swali nyumbani kwako, unaswali msikitini na uko peke yako, au mko wawili mmekuja mkaamua kuswali, kwamba wewe unawaongoza watu watatu wawili, ukadhihirisha na dhaifa la basi, lakini kudhihirisha kwako isiwe kuna kero kwa kera wengine, kama kwenye katika msikiti ambao watu wanaswali kwa wengi na kuna waliochelewa, inapendeza usome fasihi, sababu utawachanganya na unaweza kuwahamisha katika visomo vyao kusikiza kisomo chao. Na hii huwa inatokea sana. Kama siku moja kuna bwana mmoja alichelewa msikiti huu kwa pale swali, watu wengine wakaja wakamfuata nyuma, basi baada ya kusikia kuna watu wamefuata nyuma, alidhihirisha kweli kweli, mpaka watu wote wanatoa macho kumwangalia yeye. Baada ya hiyo shaidi, na hii haipendezi, nawashawishi mpaka wale wanaokuja. Kwa hiyo soma kija kija, hata kama utakuwa unawaswalisha kwa salatu sahihi. وقول غير الإمام بعد التحميد، لا تسمى قمت سيكون إمام بعد التحميد، أي بعد قول ربنا ولك الحمد، بعد تسمى ربنا ولك الحمد هنا وأنا بعد التحميد تسمى قمت أتيكو ماموما. بمعنى مأموم حتكيه كثيرا من الوعاء، هذا قول الشيخ، لكن هذا مردود دا هي ابن جيشة دا بجينة التعلمة رجحوا أنه يجوز للمأموم للإمام ولا مأموم. إن يجوز كثيرا قيماننا مأموم إكيوا إمام حتى يصوم kuwapa fursa maamuru na wao kulisoma lao na kuwapa fursa kwa imamu ni yeye kuchelewa. Baada ya kusema sana Allahu liman hamida rabbana wa laka alhamd. Sasa hii neno inaofata shekhe anasema atakuwa alisema mtu asiyekuwa maamuru, bimaana alimamu ndo mfalme. Imam na anaswali peke yake, lakini wengine nasema Allah anasema na mwingine hata maamuma pia anasema ikiwa amepata fursa. Anasemaje? Min assamawati wa min alardi wa min ma shita min shay'in ba'du, lazima kuja wengine ukiacha hii. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا يقابل من يجنيز وإمامك في جنيزة تلاقي المعلومة فقط تقول صنعي الضيان جنيزة وإمامك في قابل جنيزة ذكره من يجنيز فقط قمليزة wema mkuu ujimaliza utaka kukume ikia kuna mkabalani ima kwa kusema kawli hii baada kusema Rabbana wa laka alhamdu min as-samawati. Kuna kusema Rabbana wa laka alhamdu, ewe Mola ni za kuwewe sifa njema ifanjena ambazo ni as-samawati zilizojaa mbingu saba, wa mi al-ardhi na ifanjena zilizojaa ardhi ardhi zote, wa mi amashita na ifanjena zilizojaa kwa kila utakacho wa min ay ma shi'a, na sifa njema zilizojaa kwa kila utakacho wewe, min shay'in ba'du katika kitu au katika vitu baada ya hizo, yani baada ya hiyo vilivyotanda, min as-samawati sifa njema zilizojaa mbingu, wa min al-ardh lazizojaa ardhi zimetajwa, wa min amashita na sifa njema zilizojaa kila utakacho katika vitu baada ya hivyo vilivyotajwa, baada ya mtumiaji baada ya samaris wala ardhi. Mtemini rahima Allah katika sehemu hii anasema min amashita min shay'in ba'du yuhtamal ma'nayain, kuna maana mbili ambayo inazingatiwa katika sehemu hii. Ayurada bidhalika ma siwa samawati wal ardi mimma la ta'lamuhu wamin amashita min shay'in ba'du. Akasema inawezekana ikawa inakusudiwa hapo katika hivyo vitu ambavyo havikutajwa hapo, min amashita, inawezekana ikawa vinakusudiwa ma siwa samawati wal ardh, vitu visivyokuwa mbingu na mimma la na'lamu, katika vitu ambavyo sisi hatuvitambui, lakini sifa njema za Allah zimejaa kwa mingine. Maana ya pili, ayurada bidhalika, yaweza kuwa inatakiwa hapo na ikawa inakusudiwa hapo, ma yashau taala, vitu ambavyo Allah yuwavitaka mwenyewe, baada fala'i samai wal ardhi, baada ya kumalizika mbingu na ardhi, yani baada ya kujaa mbingu na ardhi. Sasa vile vitu anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala vyote vikajazwa sifa njema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio tafsiri ambayo imepita ambayo inafanua kidogo sehemu hii, wa mil amashita min shay'in ba'd. Na yani sifa njema za Allah subhanahu wa ta'ala zimejaa kila kitu. Kisha akasema wama zada ala almar'ati fi tasbih alruku'i wasujudi, na kile chenye kuzidi, wama zada na chenye kuzidi, yani katika afkari na dhikri yenye kuzidi, ala almar'ati yenye kuzidi kwa ile mara moja, kiona katika wajibati ni kuleta dhikri mara subhana rabbi al-a'la mara. Hii ndio wazi. Sasa nasema ma zada, kilichozidi, ala al-marrati, katika ile mara moja, fi tasbihi ruku'i, katika tasbihi za ruku'i wa sujudi na sijida. Ukishazidisha mara mbili na mara tatu na kuendelea, hadha sunna. Walwajib mara tatu, na wajib ni mara moja. Ndio maana sala kwa kwanza ni wajib mara kiporukua, akatoa takbira na akampata, akasema subhana rabbi al-a'la, subhana rabbi al-azim. Tayari mara moja. Kisha imamu akapanda, anakuwa ashaipata, ameipata liannahu ata bilwaji, kwa sababu ameleta waji. Kwenye kuzidisha mara pili, mara tatu na kuendelea, kama imamu atachelewa na huna dhikri nyingine ya kuunganisha hapo, unaendelea. Hii ni sunna kama ilivyokuja katika sunna, katika dhikri ya rukuu pia na sijida. Kwa kusema subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, naweza tukaleta hii baada ya subhana rabbi al-azim thalatha marrat, kisha ukaleta subhanaka allahumma wa bihamdika, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li, najuzu kufanya hivyo. Hada thabit inda muslim min hadithi aisha radiallahu anha, imekuja katika Sahih Muslim. Katika hadithi ya Aisha radhiallahu anha, pia katika hiyo nakuleta katika sijida rukuu, pia kuzidisha baada ya rabbi ighfirli baina sajdatain, ukasema rabbi ighfirli warhamni واهدني وارزقني واجبرني وعافيني. هذا ثبت عند ابي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه واحمد، والحديث صحه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى. وزديشة هذه الكعبة baada ya kusema rabbi ighfirli ukasema warhamni na urehemu, wahdini na uniongoze, warzukunii na unipe riziki, wajibuni na uniungie pale ambapo pamekatika katika mambo yangu, waafini na unipe afya. Kwa ziara hii yote ni sunna, walaisa biishi si wajibu. Alwajibu qawli rabbi ighfirli, sio wajibu. طيب بس لما يجي في السماء قال رب اغفر لي في السماء هي مني هي امري او مني في السماء امري او مني دعاء طب الله امري شو في السماء قرب هيفاي فوق وقد هيفاي فوق na haifai kuomba kwa kusema Allahumma hdini Allahumma rzuqni, haifai ndawa kwa sababu kuna baadhi ya watu wanafahamu hivyo ibara kwa sababu kuna baadhi ya watu kufahamiana vizuri. Tulisema kwamba hii ni fi'lu du'a, kitendo cha dua cha maombi na sio fi'lu amri, kwa sababu Allah amrishi wewe unamwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Maombi yanatoka chini kwenda juu, hayo ni maombi, sio ijabu. Yule mwomba aliyekuwa juu ana kiasi kukupa na kukunyima, ama amri شتك عمري مات الأمر يقتضي الوجود إنما لا يواجب لازم وقتل شاء أم أبى لدي أرينا إن الدين سوى كتك واجبه وإن فاق دنيا ما هم بها يوم. نعم والصلاة في التشهد الأخير لا صالة هو البيع دعاء التشهد يمشو على آله عليه السلام هو التشوى فكي صالة التشهد يمشو على آله watuwake mtume alayhi salam watuwake mtume lama anasema ni aluhu finnata wafin itiba, ni watuwake katika nata almu'minun watuwake katika nasabu ambao ni waumini. Sawa, kisha na wale waumini waliomfuata mtume sallallahu alaihi wasallam ambao si katika nasabu yake, wote wanaingia katika hali hii sallallahu alaihi wasallam. Kwa nakusema Allahumma salli ala Muhammad wa ala آل محمد وسمى آل محمد نواس محمد أما إلى إبيا فمهي ياك ورطواك نواسزاك نوال وكيبو ياك ووز وليقوى والإسلام كيسا وانا إبيا وإسلام ووز فسبابه آل الرجل هم الذين ينتمي إليه واتوا ومتوا نوال أنباو ونوى مفتيين خلاص ونوى من يقول غير ونعيه سوى كتكيش آل رسول الله لكن هو كتك آله في الاتباع كتكني كنفات نبي محمد صلى الله عليه وسلم لا في الجسد لا سيوكت بين si katika shaka. Na mara nyingi tunapozungumzia ala Rasulillah, tunapokuwa tunawasafisha dhidi ya matusi Mashiha, hasa la Allah alla yufakun, tunakusudia kwanza ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tunakusudiwa karaba wa mtume almuslimin. نعم نعم نعم نعم رحمة الله عليهم. إذا أكثم أوك وشكي صالة فمليهم ثم سلم والبركة عليه وعليهم لقوة كي بركة وتهاء وعليه وعليه لكم تكي بارك أيهم ثم سلم. أنا سيما هيني سنة كم تكي بارك أيهم ثم سلم وسمع وبارك على محمد. أنا سيما هذا سنة هيني سنة. هذا كنا خلاف بين علماء يكون صليا مزوم السنة أو الواجب أو الفضل في ثلاثة أقوال قبل ذلك. الأول أنها سنة أو يكون طبعا سنة على دراسته أم إذا أو يكون. القول الثالث أنها واجب وقبل واجب وامسر فقال ياتا كنت كبار كمسوني نقوى صليا آل ذاته كنت يوصل صلاياته كما تاتي مقصودي وسبب لك قام ياتي واجب. Na kama atakuwa amesahau basi akikumbuka alipotilia tu sawa. Hada kaulu thani. Kaulu thani kauli ya tatu annaha ruknun wa fardun, ni kwamba ni nguzo na ni fardhi, na ni lazima mtu amsalie mtume sallallahu alaihi wasallam hasa kikiwa katika sala, inakuwa nguzo. Kwa hadha kauli jamhuri, na hii ni kauli ya jamhuri ulama kwamba kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam min arkani sala, kwamba ni nguzo katika nguzo sala. Ndio maana Juma tuliiona akasema الجلوس له والتسليمتين هكذا. نظرية أمبارة مسلمية جمهور بقوله طبعا ركن من أركان الصلاة، وأن الصلاة تبطل لتركها. لقد صار ان بطريقه وقواجه اقول صلى الله عليه وسلم انكم صلى الله صار الى كبير كما يقول كما قلت ياتي صلى الله عليه وسلم من حديث كعب بن عذرة عند مسلم وعند غيره يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك وكيف وكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وكثيرا ثم ايوب hawafundishi namna ya kumsalia, hakuambia qulu Allahumma salli ala Muhammadin faqat. Apeje hapo. Bali aliwasomea fahamu. Walipoanza kama bi salatu ala ali wa barakatu alayhi sallallahu alayhi wasallam wa alayhi yakun fi الركن إذا إن جاءت الإسلام تصبر الوصول لأن جو قول يعبار في شميلة الحرماء لكن دينا قبل يجيل ابن وجه تعمل السميع مليك كالحرماء أكبر شعبين تحمى الله على يديه. نعم والدعاء بعده هي الكثرة القولية الدعاء بعده لدوء بعد ياته يعني بعد إيش؟ بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله والبركة عليه وآله. فبشر إذا قال صلى الله عليه وسلم بعد ذات الفقر الدعاء بعده ومن هو بعد يصلعيها سنة لسنة فهذا صحيح. الحديث أبي هريرة مرفوعا رضي الله عنه حديث أبي هريرة بسنة إذا فرض أحدكم من التشهد الأخير حتى تغمريزا من يبين كالتكية يموشو يعني تصوم التشهد يموشو تغمريزا فليستعذ بالله من أربع أجلين لك الله في قمان روم الأب منه من عذاب جهنم يوم الأخوان الجنة والرحمن عذاب الجهنم ومن عذاب القبر الجنة والسكان عذاب القبر هذا دليل على أن في القبر عذاب إن دليل منطقة القبر من عذاب وهذا رد على القواعد ومن نقله بيد دليل من القواعد والإباضيون الذين ينكرون عذاب القبر في ربي فيها مخوارج لو أنه وفاة مخوارج كان عباد قد توقنوش أذاب لقبولي فيها مكثير ونعمية الجمهور يمكنون أذاب القبر فإن قلوش كما القبولين يعطون منه تكون أذاب وهذا ثابت الجول الأخرى مع السيد ناجيين وكمان أذاب ايش تقبلين. ومن فتنة المحيا والممات تعفو ناجيون يقع الله وكمان فتنة ذو حي لفتنة ذا وموتي اسم هذا مين يتسجيه فتنة ذو حي فتنة ذو حي علماء السمن هي الاتباع يعتبر به الإنسان في حياته من أمر دينه ودنياه فتنة ذو حال من امتحان الألبان عن وقوامته عن حيواته امتحان من وفيانه من امتحان يدويه حين يفتنة المحيا بالكثير أحمد الله تعالى أتسمى تسميه المحياة معنى ما آتيه في حياتي أجلين يفعله في قناة نياله أنا يصانع أشكو حيوامي تشكمام ويشهر والمنام أي وما أموت عليه نيال أنباء قناة وكتكاء مزوج إلى ذلك. فهي فتنة الممات wanasema ni yale ambayo mtu anakufa nayo katika mitihani mbalimbali, lakini pia sita za mamat, suali lmalakaini lilmaiti fi lqabr, inaingia katika ishi fitna za mamat, fitna za mauti zinaingia. Suali lmalakaini munkar wa ishi, masali ya malaika wawili wanamuuliza mtu fi lqabri, anapoingizwa kaburi wanamuuliza من ربك ومن نبيك وما دينك، هكذا ثبت عند السند وعند غيره. وأما ما قبلتك وما إمامك وما إخوانك من فرد مثل نال من واقع كيف تستمشق ndugu zako wa kijani papoli Alquran imani ndio walmuslimuna ikhwani walkabatu ishi kibla wawalaki. Hadha ma thabata an nabii na هذا إلى أسفل من اليوم كل مدينة الأحياء والموتى ومن فتنة المسيح تجاه في أمثلة الدنيا الله سبحانه وتعالى أخبر فتنة برفيس وغوغ رفيس الإنسان رفيس وغوغ. قال الحديث أنه عند أبي داود عند النسائي حب الله إذن ولذا الصلاة على النبي وآله والذاكرة عليه لكن ليس المريض حتى تجده سبحانه وتعالى ومنطقة فقاهية اتقوا الله فيه الدين يتحول ربنا dikisahkan seperti dunia dunia Allah bersyukur di mana hamba ya satu mina ramah seharusnya mina ramah dengan sebuah orang orang adalah salah satu kesempatan ini yang akan berlaku berapa Allah subhanahu تتشابه بعد السوادة سنفاق الوضع من الظلول الدنيوية ضمن الدنيا من يقال يقع اخرى بعد قال بادي بعد يعني في الوضع هل طريق الله رب الدنيا وبعد قال جعي وبعد قال ولكن الرسول يجوز ان يضع الله سترا وجوده لكن يضع الله لكن الضروره اجعل شوف الموضوع في وادي العالم لان بدات تكون الله في الدنيا لا يكون معه فالشيء من الله هو الوحيد بعد الله. نعم. إذا كنت تظن أنك سنة الأفعال suna za mjenje. Watu saka lakati, tunahiti lebe na hiko kuwa lakati. Lakati kima na suna za mjenye. Suna za mjenye, suna za mjenye. Nadmiru katu na hiku wa hika, ni anna sifa kumpi na hika. Mbao hiku ni sifa, ni nadokuwa kwa kutu hiku. Ndomara sifa, hika. La sua vita è di un istante. A me sta di parte. La sembra troppo a me lei, moglie un numero di famiglie, habba al mutarelli, in sawa o matella maui, قال بعد تكبيرة الإحرام بعد تكبيرة الإحرام تمام الله أكبر حلوة المنتبين أو هكذا أمين ها هذا أيضا صار لا لم تمدين أصابة كبيرة الإحرام هذا غير جيد أنت ساو ما دوا ولا فاني لما جاء نوشي مكون المدرة مين أتشاء هنا هون يشيتهم اتقوا الله حدوى أو كذا يكون سهيل ما في بعد نعم ولا ينوى من صدقه عند تكبير الإحرام وقعت تكبير الدينية وعند الركوع لوقت الركوع في وقت الركوع لا وموضوع الفوز ما نعرف غالي ثم يقال بلا انشراح ثم يقيل عند الركوع ثم يتعب عند الرفع كيف نقيش لوقتك وقيلوك وتوقع بقول ان الله سمع الخلق لا يرى تقول انا لا وحقهما عقب ذلك شغل كل نقي نقيتيا مثل ما يريد عقب ذلك بعد لا تريدون تكون في يسير لا يرد لئن يطلع لم يكن يسوس عقل عدل ان يموت ان شاء الله سيدخلوها قد تجيب سيدها المسك لو يزال عند رفع إلى الوقت لا يمكن الصفاء والشفاء ووضعوا اليمين في يد الله يوم يدين حتى يتأذن ثم يدين يكونون بطنهم وعند القيادة بذات عقيش نعم الثالثة والثالثة نعم القيام لا تشاء الله سبحانه وتعالى القيام بعد التشهد الأول ونقول لك بطاقة التشهد الأول فنجيب كيف نقول لك كيف لا غير أما سنة هذا صلى الله عليه وسلم Mereka semua ini dan siapa? Satu berusaha dengan orang tinggi dan dia waktu bersama dia siapa? Siapa berbicara dengan hati siapa begitu? Siapa hati tidak dijawab atau hati baik dan sudah terbebas dengan waktu kalau aku bila misalnya hati baik. طيب قول الروح والروح والألف كريم يقول أن يجب أن ينافق أخبر الصحراء عند الركوع والرفع منه وعند الصيام بعد تشهد الأول أربع ركعة فرضا بمريضة ويأتيها لأن النظام الذي يجب أن يكون بسوء ambayo ndio mtu anatakiwa ardhi hiyo kama ndio. Na mtu kubadilisha dai. Kubadilisha dai ndio ni juu ya hapo Subhanahu wa Ta'ala. Ndio sababu ameanzisha haki. Kwa sababu kwa sababu anajua kwa sababu anajua kwa na ndiyo wewe na anashuka anakuzawii alivyo kama tabadaa asili muda na maelezo yake na wao mama na rais na mafahari ndio na leo ni leo tunaona ana chakku na arabla ndakana hapo kujinga kuna kwa hiyo kuna kwa sana mimi baada ya ndio ndio na basi tukumbi ndio hai alizoeleza hapo kana na yeye alieleza mkuu sana mbali na kumjia haki ndoro wakiwa ufanye kwa ajili yako wa mimi kama wale mbali kwa sana Shalom.